بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء الموافق لـ14 شهر 10 2018. لن نقدم لكم إن شاء الله تعالى الدرس 46 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل قضية الفقيه أحمد النيني. توقفنا عند قول الناظم: نحو النبي وشهيدي المعترك، صديقنا مرابط كذا الملك، ومن تلال سورة الإخلاص في مرض موته عنه ينتهي، ميت العروبة وتالي الملك في كل من الليالي مطعون النهي، سؤالهم والطفل فيه اختبئها، ورجح السيوطي فيه الانتباء، وقال في المنكر للسؤال ذو ابتداء وذو اعتزال، وابن حبيب قائل بالكفر فيه كمنكر عذاب القبر، حتى الزبانية حتى مالك، وبالجميع فاحمل المهالك، وجوب حبنا لهم قد شاع، وسبهم كفرا يرى إجماعا، لأنهم ملائك كرام عليهم الصلاة والسلام. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أستاذ الشيباني، إن شاء الله نتابعه مع النص اللي مشيتم الباطن المبين. قال الشيخ الواضح: كذا السؤال وهو للمنافقين وغير ما استهني من الموحدين، نحو النبي صلى الله عليه وسلم وشهيد المعترك، صديقنا مرابط كذا الملك، ومن تلا لسورة الإخلاص في مرض موته فعنه ينتفي، ميت العروبة. أنا عن حد هذه الأشخاص ما يسولوا، منهم ميت العروبة، معناها حد مات يوم الجمعة وألحق بعض الفقهاء به من مات يوم الخميس بعد الزوال. قال بعضهم: ميت العروبة الذي لا يسأل في حكمه، ذلك أيضا يدخل من مات في عشية الخميس، فضر في الباشي بلا تلبيس. ميت العروبة وتالي الملك في كل من الليالي، أنا الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هاي السورة حدثها الله أن يوفق ليقرأها كل ليلة، هذا لا يسأل. أكو معنا: ومن تلا لسورة الإخلاص في مرض موته، هذا سابقه، وتالي الملك في كل من الليالي. الإخلاص كافي حد قرأها قاع في مرض موته، غير الملك، سورة الملك لا بد حد يقرأها كل ليلة. ومن تلا لسورة الإخلاص في مرض موته فعنه ينتفي، معناها ينتفي السؤال، ميت العروبة وتالي الملك هي محل الشاهد، معناها قارئ سورة الملك، وهي تبارك الذي بيده الملك، حد يقراها كل ليلة ما يصوم. مطعون معناها حد به مرض الطاعون. نفي سؤالهم والطفل فيه اختلف، أنا فهم خلاف، كان حد مات قبل البلوغ كانوا يسألوا أو لا يسألوا. قال والطفل فيه اختلف، ورجح السيوطي فيه الانتفاء، معناها عن السيوطي الراجح عنده أن الطفل لا يسأل. وقال في المنكر للسؤال ذو ابتداع وذو اعتزال، معناها عنه قال حد أنكر السؤال عنه مبتدعون وعنه اللي عدل ما هو جائز، عنه ذو اعتزال وذو ابتداع. وابن حبيب قائل بالكفر فيه، ابن حبيب معناها السؤال حد أنكره فاسق ومبتدع. وقال ابن حبيب قاعد كفره كمنكر عذاب القبر، لكن هم اللي حد انكر عذاب القبر حق. والحديث عايد اللي فيها القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار اللي هو القبر، هذا الحديث المكلم فيه، يعني عنده أدلة تعضد هذا القول، تعضد بعض الحديث. وقال في المنكر، قال ابن حبيب قائل بالكفر فيه كمنكر عذاب القبر، والخلق الأقوياء منهم والضعاف، الخلق جميعا قويه وضعيفه، من ملكي سؤال ذا القبر يخاف، معناها عن الخلق جميعا قويه وضعيفه، أنه يخاف من ملكي السؤال، لأن قلنا من قدام صفاتهم، أنفاسهما كاللهيب وأصواتهما كرعد القاصف إلى آخر ما مر في حلقة درس ماضي. قال والخلق الأقوياء منهم والضعاف، من ملكي سؤال القبر يخاف، حتى الزبانية وحتى مالك، حتى الزبانية وحتى مالك خازن النار اللي أصابعه قد أهل النار. قال في الواضح بعد هذا بشيء أبيات ما هي ياسرة قليلة، قال ومالك له أصابع على عدد أهل النار فيما نقل، حتى الزبانية وحتى مالك، وبالجميع فاحمل المهالك. معناها ما اللي مع ذا كامل هو يا الله بعد يعود حد يحبهم جميعا. قال وجوب حبنا لهم قد شاع، وسبهم كفرا يرى إجماعا، لأنهم ملائكون كرام عليهم الصلاة والسلام. أشكركم والسلام عليكم.